السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الآداب الإسلامية. ولأننا الآن في حاجة إلى آداب الصيام، فسوف نبدأ بآداب الصيام إن شاء الله تعالى. وقبل أن أدخل في آداب الصيام، يجب أن تعلموا أن شهر رمضان شهر كريم عظيم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية للترمذي: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نبدأ في آداب الصيام. الأدب الأول: الدعاء عند رؤية الهلال. وهذا الأدب ليس خاصا بشهر رمضان، بل هو عام في كل الشهور. إذا رأيت الهلال في أول الشهر فلتدعو بهذا الدعاء. روى الدارمي وهو صحيح بشواهده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. هذا الدعاء أيها الأحباب الكرام سنة يقوله العبد إذا رأى هلال الشهر. ومعنى الدعاء الله أكبر، أي أنك تكبر الله عز وجل وتعظمه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، أي أنك تدعو ربك عز وجل أن يهل عليك هذا الهلال وأن يدخل عليك هذا الشهر بالأمن. والأمن المقصود به السلم، وضده الحرب والخوف والجزع. والإيمان، الإيمان الزائد الكامل. والسلامة والإسلام، والسلامة من الآفات، والإسلام الكامل لله عز وجل، زيادة في إيمانه، زيادة في إسلامه. والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، أي أنك تدعو الله عز وجل أن توفق في هذا الشهر لما يحب ربك تبارك وتعالى ويرضى من الصالحات والطاعات. ثم تقول: ربنا وربك الله. أنت توجه هذا القول إلى من؟ توجه إلى القمر، إلى الهلال. ربنا وربك الله، وهذا يشعرك بأن الهلال مسخر لله عز وجل، معبد لله تبارك وتعالى، مسخر بتسخير الله عز وجل له، معبد لله تبارك وتعالى، يسمع ويطيع. وأنت كذلك يجب أن تسمع وأن تطيع. إذن أقول الدعاء مرة أخرى. الدعاء: إذا رأيت الهلال قلت: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. الأدب الثاني: الإخلاص في الصيام. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله عز وجل للصائمين. فقد أخبر الله عز وجل أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تصدق به. وقد أخبر أن هناك بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الله عز وجل أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كل هذه الأخبار الواردة عن رمضان يجب أن تصدق بها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا،

يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، رحمة الرحمة. عدنا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، كنا قد توقفنا عند قول الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا إيمانا واحتسابا، هناك تفسير عجيب بديع للإمام الخطابي رحمه الله، يقول فيه: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. اسمع اسمع التجليات الربانية على العلماء وهم يفسرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إيمانا واحتسابا أي طيبة بها نفسه، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لا يريد بذلك إلا وجه الله. إذن الأدب الأول من آداب الصيام الدعاء عند رؤية الهلال. الأدب الثاني الإخلاص في الصيام، لا تريد بالصيام إلا وجه الله عز وجل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب. ثالثا تبييت النية في صوم الفريضة. في صوم الفريضة يجب أن تبيت النية من الليل، يعني تنوي قبل الفجر، تقصد الصيام قبل الفجر. أما في النافلة صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، هذه الصيامات، هذا الصيام الذي هو صيام نافلة يجوز أن تصومه من الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فسأل زوجاته عن الطعام فلم يجد من الضحى، فقال: إني إذن صائم. لكن صيام الفريضة لابد أن تبيت النية من الليل. ما هو الدليل؟ الدليل أيها الأحباب ما رواه النسائي بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. وعن ابن عمر أيضا قال بالإسناد الصحيح إليه قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإن قال قائل: أنت الآن تستدل بقول ابن عمر وقول حفصة، ونحن سمعنا أن هذا الحديث حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قلت: نعم، لكنني لم أذكر المرفوع، لأن علماء الحديث قالوا بأن الصحيح أنه موقوف وأن المرفوع معلول. إذن نظل مع الموقوف، وحتى تطمئن فقد نقلت لك كلام أهل العلم في المرفوع. فمثلا قال البخاري في كتاب علل الترمذي، قال البخاري: الصحيح عن ابن عمر موقوفا. قال أبو حاتم: وروي عن حفصة قولها غير مرفوع وهو أشبه بالصواب. وهذا في العلل ابن أبي حاتم، روي عن حفصة أي من قولها غير مرفوع، غير مرفوع وهو أشبه بالصواب، يعني الذين قالوا بأنه موقوف البخاري وأبو حاتم. قال الدارقطني، قال الدارقطني رحمه الله: رفعه غير ثابت. وهذا في علل الدارقطني. وقال أبو داود: ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس ويونس الأيلي كلهم عن الزهري كلهم أوقفوه. وقال الترمذي حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفا، عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. كل هؤلاء العلماء يرون أن الحديث موقوف. إذن حديث حفصة رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل روي مرفوعا وموقوف، المرفوع معلول والموقوف أصح. طيب إذا قلنا بأنه موقوف من قولها رضي الله عنها فهل يستدل بذلك ويكون حجة؟ نقول وبالله التوفيق، ثبت من قول حفصة رضي الله عنها موقوفا من قولها، وثبت من قول أخيها عبد الله بن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا، وهذا الإجماع الراجح أنه حجة. إذن تبييت النية في صوم الفريضة من آداب الصيام. ما معنى تبييت النية؟ يعني القصد، مجرد أن تتسحر فهذا نية للصيام، وليس معنى النية أن تنوي فتقول نويت صيام شهر رمضان 30 يوم كما يقول بعض الناس، أو أن تقول نويت الصيام، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام كثرة الصدقات في رمضان. الصدقات مطلوبة في غير رمضان لكنها في رمضان أشد طلبا. كثرة الصدقات لماذا؟ لأن الصدقة كما رواه الترمذي وحسنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلو أن إنسانا غلبته نفسه فأخطأ أو أذنب أو عصى ربه عز وجل عليه أن يتصدق بصدقة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة. والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة، فالصدقة تظلك يوم القيامة، والصدقة تحجبك عن النار وتحجب النار عنك كما روى البخاري في صحيحه اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني نصف تمرة يحجب عنك شيئا من النار. إذن الصدقات تحجب عنك النار. هذا في غير رمضان، فما بالك في رمضان؟ الصدقات مضاعفة في رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصدقات في رمضان. فالأدب الرابع كثرة الصدقات في رمضان. الدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، صلى الله عليك يا رسول الله، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصدقات في رمضان كالريح المرسلة بالمطر. انظر إلى المطر المتكاثر المتتابع، فكذلك صدقات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر من قطرات المطر. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر من الصدقات في رمضان استنانا بحبيبه وسيده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا أي الأدب الخامس قول الصائم إذا شتم إني صائم. قول الصائم إذا شتم إني صائم. ينبغي أن تكون طيب الخلق، أن تكون هينا لينا، ألا تغضب لنفسك. فإذا خاصمك أحد أو شاتمك فلتكن أنت الحليم الكريم، لا سيما إذا كنت صائما. فإذا سابك أو شتمك قل إني صائم، إني صائم، أي أنني متلبس بعبادة عظيمة جليلة لا يليق بي أن أسبك كما سببتني. أو أن تقول إني صائم، يعني يا هذا لا تؤذيني فإني صائم لربي، فإن ربي سيدافع عني، فإنني لا أدافع عن نفسي ولن أدافع عن نفسي. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. تعال معي لنتأمل هذا الحديث الشريف. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا حظ لابن آدم في الصيام، فهو يخالف هواه ويخالف شهوته ويخالف طبيعته، وبرغم ذلك امتنع عن الطعام والشراب والشهوات من أجل الله عز وجل. قال: فإنه لي، أي الصيام لله، وأنا أجزي به، أي أجزيه به جزاء يوافق ويقدر بقدر صبره واحتسابه وإقباله على الله عز وجل. والصيام جنة، أي الصيام وقاية، يقيك من الشهوات، يقيك من الأهواء، يقيك من المعاصي. والجنة في اللغة هي هذا المجن أو الترس الذي يستجن الإنسان به ويستتر به عند الحرب، يتلقى به السهام والسيوف. ومادة الجنة هي مادة الاستتار، يقال جنين لاستتاره في بطن أمه، جن لاستطاره واختفائه، جن الليل أي ستر الناس والدنيا بظلامه. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو الكلام الفاحش البذيء الذي لا يليق بالصائم، بل لا يليق بالمسلم أصلا أن ينطق به، الكلام الخاص بالجماع والنساء وهذا الكلام. فلا يصخب، لا يذكر هذا الكلام على لسانه لأنه صائم شريف كريم عفيف. ولا يصخب، لا يرفع صوته، لا يرفع صوته كمن يرفعون أصواتهم، بل يكون هادئا رزينا لأنه صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم مرتين، يعني ليقل إني صائم مرتين، يعني يكررها مرتين ليذكر نفسه. قال العلماء: إني صائم المرة الأولى يذكر بها خصمه، والثانية يذكر بها نفسه. وقيل الأولى يذكر بها نفسه ألا يرد عليه، والثانية يذكر بها خصمه ألا يزيد في ظلمه وسبه وشتمه لأنه صائم، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. والذي نفس محمد بيده، يقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يقسم، فهو صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، لكنه يقسم ليؤكد الخبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده، يعني والذي روح النبي عليه الصلاة والسلام بيده وهو الله تبارك وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الريح الخارج من فم الصائم بعد العصر، متغير الرائحة، منتن الرائحة، هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. قيل أطيب عند الله يوم القيامة، وقيل أطيب عند الله حقيقة لأنه أثر عبادة، كما أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الجراحة أثر عبادة، أثر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا الريح الخلوف الخارج من الفم وإن استقذره الناس إلا أنه عند الله أطيب من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان لك أيها الصائم: الفرحة الأولى إذا أفطرت، إذا أفطرت في نهاية اليوم عند غروب الشمس فرحت بأنك أتممت اليوم على خير وبركة وأتممت العبادة، فرحت لأن الله أباح لك الطعام فلتأكل ولتشرب، فرحت لأنك أخذت ثواب صيام يوم من رمضان. وقيل إذا أفطر فرح بفطره في نهاية رمضان حينما يفطر الفطر الأكبر في عيد الفطر، لأنه أتم شهر رمضان كله لله عز وجل. إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بفطره، إذا لقي ربه فرح بصومه، أي فرح بثواب صومه لأنه فوجئ بهذا الثواب العظيم. أرأيت لو أن إنسانا ذهب ليعمل عند إنسان ولله عز وجل المثل الأعلى، وظن أنه سيعطيه في آخر الشهر راتبا 10,000، أو لو أكرمه سيعطيه 11,000، فإذا بهذا الرجل بعدما أتم عمله وضع له مالا في ظرف وأعطاه إياه، ففتح هذا الظرف ففوجئ بأنه أعطاه أجره 100,000، فوجئ بهذا الجواء الأجر الجزيل والثواب العظيم الذي ما كان يتصوره. بل لو أعطاه 1,000,000 فوجئ، 10,000,000 فوجئ. فكذلك العبد يفاجأ بثواب الصيام يوم القيامة، ما كان يتوقع أن كل هذا الثواب سيأخذه على صيام شهر رمضان. ولكن لا غرو، فإن هذا الثواب من عند من؟ من عند رب كريم، من عند إله عظيم خزائنه ملأى لا تنفد خزائنه أبدا. الأدب السادس أيها الأحباب: تعجيل الفطر. ينبغي للمسلم أن يعجل الفطر ولا يؤخره، إذا غربت الشمس غرب القرص تماما أفطر. ولا تكن مثل هؤلاء الذين يقولون نتأكد 2 أو 3 أو 5 دقائق تأكيدا، أو بعض الناس حينما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب يقول ننتظر حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا خطأ. مجرد أن يقول الله أكبر أفطر وعجل بالفطر. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أنا أسألك الآن أيهما أفضل؟ رجل أذن المغرب فقال أتأكد وأنتظر ربع ساعة لا أفطر إلا بعد ربع ساعة تأكيد، والآخر مجرد أن سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر سارع وأفطر، أيهما أفضل عند الله؟ هذا الذي عذب نفسه ربع ساعة يتأكد، أم هذا الذي سارع فأفطر؟ أيهما أفضل؟ الذي سارع فأفطر، لأنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. سؤال: ما علاقة الخيرية بتعجيل الفطر؟ سؤال مهم. ما علاقة الخيرية بتعجيل الفطر؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهل لو أخروا الفطرة سيقل خيرهم؟ الجواب نعم. العلاقة بين تعجيل الفطر والخيرية أن تعجيل الفطر فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء للعقل، وتأخير الفطر فيه تسليط للعقل وابتعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إيه يعني عقلا كده ما نتأكد، أنتظر نص ساعة زيادة يبقى أنا عملت خير. عقلا هكذا يقول العقل، لكن ينبغي أن تقدم الشرع على العقل. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لأنهم إذا عجلوا الفطرة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعوا قولهم ولا أهواءهم، ولم يقدموها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهم على خير وما زالوا على خير. ولكن ما معنى تعجيل الفطر؟ أن تفطر على رطبات، وليس معنى أن تضع الطعام وتأكل وتؤخر صلاة المغرب. ولذلك اسمع إلى الأدب السابع. الأدب السابع: الفطر على رطبات قبل صلاة المغرب. هذا هو الفطر المقصود، رطبات. تفطر على رطبات يعني بلحات. كم؟ على 3، على 5، على 7 وترا. طيب تعال معي لنرى الدليل أو لنسمع الدليل. الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. صلى الله عليك يا رسول الله. انظر إلى أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا كيف كان يفطر الحبيب عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. رطبات، ورطبات دليل على جمع قلة، 3، 5، 7 قلة. لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب يأكل 100 أو 200، لا، رطبات قليلة جمع قلة. يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي قبل أن يصلي المغرب. إذن كان يقدم الفطر على رطبات قبل الصلاة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العشاء كله قبل الصلاة كما يفعل بعض الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. الرطب رطب، والتمر جاف يابس. فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، أي شرب شربات من ماء. طيب إذن عندنا 3 مراتب، المرتبة الأولى الرطب، فإن لم يجد فالتمر الجاف، فإن لم يجد فالماء. إن وجد عجوة أيهما أولى، العجوة أم التمر الجاف؟ العجوة، كلما كانت رطبة كانت أفضل وأولى. هنا أقف لأسأل هذا السؤال الطبي: هل هناك علاقة طبية بين الفطر على رطب أو الفطر على شيء آخر؟ نعم، اسمع معي ما الذي يحدث مع بعض الناس. بعض الناس يفطر على رطبات ويصلي استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يفطر على طعام آخر، لحم أو على سمك أو على أرز أو نحو ذلك، حتى يشبع ثم يصلي ثم يجلس. نقول هذا الذي يأكل كثيرا ولا يفطر على رطبات يحدث له ثلاثة أشياء: أولا يأكل كثيرا ولا يشعر بالشبع، ثانيا يثقل نفسه عن قيام الليل وعن التراويح فلا يشعر له بلذة، ثالثا يؤخر المغرب حتى تخرج الكواكب، وأنت تعلم أنه يكره أن يؤخر الإنسان المغرب حتى تظهر الكواكب. لماذا؟ لماذا لا يشعر بالشبع؟ لأن الإنسان يأكل ويأكل ولا يشعر بالشبع إلا بعد ساعتين، لأن الطعام العادي لا يهضم إلا بعد ساعتين، ولا يشعر الإنسان بالشبع إلا بعد ساعتين. لكن تعال معي، لمن طبق سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام مجرد أن يأكل الرطبات فإن هذه الرطبات تبدأ تتحلل ويتغذى الجسم منها، في 5 دقائق يبدأ يشعر الإنسان بالشبع، يتغذى الجسم مباشرة. لماذا؟ لأن هذه السكريات التي في الرطب تتغذى منها الشعيرات، والرطبات تمشي في المريء إلى المعدة، حتى قبل أن تصل إلى المعدة يبدأ الجسم يتغذى منها. أما الطعام الآخر لابد أن يهضم في 2 ساعتين، وبعد 2 ساعتين يبدأ الجسم يتغذى من هذا الطعام. انظر إلى بركة الاقتداء بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه واحدة. الثانية أن الإنسان يا أخواني يشعر بشيء غريب في صيامه. غالب الناس تجد الإنسان إذا صام لا يشعر، هو يتسحر قبل الفجر فيظل الطعام حتى يهضم إلى الظهر، الظهر المعدة تصير خالية، بعد حوالي 6 ساعات من الطعام تصير المعدة خالية، فيشعر بجوع شديد، يظل هذا الجوع 1 ساعة أو 2 أو 3 ساعات، ثم بعد العصر يشعر الإنسان بأن حدة الجوع قد انكسر وكأن هناك شبع حدث، ويظل هذا الشعور موجودا معه حتى قبل المغرب بحوالي 1 ساعة. يبدأ يشعر الإنسان بدوخ، دوار خفيف. ما الذي يحدث؟ تعال لنرى فسيولوجية هذا الأمر. الإنسان إذا تسحر وامتلأت المعدة ظل حتى صلاة الظهر 6 ساعات من الطعام، تبدأ المعدة تخلو، المعدة ترسل إشارات إلى المخ أعطنا طعاما، لأن المخ هو الذي يصدر الأوامر لجميع الأعضاء، أعطنا طعاما أعطنا طعاما، أنا جائع جائع أنا جائع، نريد طعاما نريد طعاما. المخ يحاول يقنعك بأن تأكل، فأنت شعورك يبين له أنك صائم لا يمكن أن تأكل. هذا الموضوع يستغرق 2 أو 3 ساعات، يبدأ المخ يرسل إلى المعدة ليس هناك طعام ولن يأتيك طعام إلا المغرب، ترسل إشارات مرة أخرى إذا تصرف أعطنا بديلا، فيبدأ المخ يعطي إشارات أو أوامره إلى الدهون تحت الجلد لتغذي الجسم من هذا الرصيد الموجود تحت الجلد، يبدأ الجسم يأخذ من هذا الاحتياط تحت الجلد، فيشعر الإنسان بالشبع فتنكسر حدة الجوع شيئا ما. يظل هذا إلى قبل المغرب بساعة، تبدأ نسبة السكريات الواصلة مع الدم إلى المخ تقل، فيبدأ المخ يشعر الإنسان بدوار أو بدوخة خفيفة. لماذا؟ لأن المخ يا إخواني لا يتغذى إلا على السكريات بأنواعها، سكروز، فركتوز، الجلوكوز، أي أنواع من السكريات هي التي تغذي المخ، تدخل مع الدم فتغذي المخ وتنشطه. ولذلك كانوا يقولون قديما من أراد أن يركز أو يكون عنده ذاكرة وحفظ جيد يأكل الزبيب، الزبيب فيه سكريات قوية. يقل السكر داخل مع المخ مع الدم إلى المخ، فيبقى الإنسان في المغرب في حاجة إلى السكريات، مجرد ما تأكل الرطبات وتتغذى في 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق يبدأ يصل مع الدم إلى المخ، فيشعر الإنسان مرة أخرى بزيادة تركيز وزيادة نشاط إلى المخ مرة أخرى. هذا كله ببركة الاقتداء بحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الآن الفطر على الرطبات قبل صلاة المغرب، جميل. الأدب الثامن، ماذا يقول عند فطره حينما تفطر؟ ماذا تقول؟ هناك حديث رواه أبو داود والدارقطني وحسنه، قال الدارقطني إسناده حسن وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الدعاء مرة أخرى لمن يريد أن يكتب الدعاء ليحفظه لكي يقوله عند الفطر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ أي ذهب العطش الذي كان طوال اليوم، وابتلت العروق بالماء الذي نزل عليها بفضل الله، وثبت الأجر إن شاء الله أي ثبت أجر الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الأول، هذا هو الأدب الثامن، وهذا هو الدعاء الوارد عند الفطر. صحيح هناك أدعية أخرى لكنها لا تصح فيما أعلم: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أو غير ذلك، وتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا دعاء ضعيف أيضا لم يثبت، لكن هذا هو الذي ثبت فيما أعلم عند الفطر. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، كثرة تلاوة القرآن في رمضان. الإنسان يستحب له أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذا هو محل الشاهد. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فيدارسه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يسمع، جبريل يقرأ والنبي يسمع، مدارسة. والعجيب أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أوله إلى آخره في كل رمضان مرة واحدة، وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمت أنه أجلي. إذن يستحب كثرة تلاوة القرآن في رمضان استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورب العزة تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي أن تكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان هدى للناس. القرآن هدى، كثرة التلاوة هداية، وانشرح صدر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأدب العاشر أيها الأحباب، الدعاء أثناء الصيام. لاحظ أنه مر معنا الدعاء عند الفطر، الدعاء أثناء الصيام يعني طوال اليوم من الفجر إلى المغرب يستحب لك أن تكثر من الدعاء، لأن لك دعوة مستجابة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الشاهد هنا أيها الأحباب: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، حتى، ولم يقل حين يفطر، الصائم حتى يفطر، أي طوال صومه من الفجر إلى المغرب، ادعو الله وتضرع إليه فدعاؤك مستجاب إن شاء الله. وهناك حديث حسن أيضا رواه الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وهنا أثر أحببت أن أنقله لكم، لأن فعل الصحابة الأطهار الأبرار ينبغي للمسلم أن يقتدي بهم، لأنهم عاينوا التنزيل وكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يرمقون حركاته وسكناته ويقتدون به ويقتفون أثره عليه الصلاة والسلام. وقفت على أثر عند ابن ماجة موقوفا على ابن عمر بسند لا بأس به، قال ابن أبي مليكل: سمعت عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إذا أفطر، نقل لنا دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص عند الفطر. ماذا كان يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرني. اسمع إلى الدعاء: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرني. يتوسل إلى الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر له. فهذا الدعاء يدلك أخي الكريم على أن الإنسان ينبغي أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. تعال معي إلى الأدب الحادي عشر. الأدب الحادي عشر: عدم ترك السحور. بعض الناس يصوم ولا يتسحر ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله، بل بعض الناس يقول: منذ 20 سنة وأنا أصوم ولا أتسحر، يتفاخر بهذا. نقول: أخطأ، ليتك سحرت ولو على تمرة ولو على شربة ماء، ليتك طبقت السنة. اسمع اسمع لترى من يتسحر ماذا يكسب ومن يترك السحور ماذا يخسر. يستحب للمسلم ألا يترك السحور للأمور الآتية: أولا، لينال بركة السحور، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث روي بروايتين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هو فعل التسحر نفسه، الأكل نفسه. السحور هو الأكل، يعني الطعام الذي يوضع على المائدة اسمه سحور. تسحروا فإن في السحور بركة، أي في طعام السحور بركة، تنزل فيه البركة، فمن تسحر نال هذه البركة وأصابته هذه البركة ببركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من تسحر صلى الله عليه وصلت عليه الملائكة، وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني الله عز وجل يمدحه بين الملائكة ويثنى عليه، وصلاة الملائكة الاستغفار، تستغفر للعبد. يعني الإنسان إذا تسحر أثنى الله عليه في الملأ الأعلى واستغفرت له الملائكة بسبب أنه أكل أكلة السحور. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وغيره ورواه ابن حبان أيضا بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن الإنسان ينبغي ألا يترك السحور. الأمر الثالث، ليخالف صيام اليهود والنصارى. لو أنت صمت بدون سحور تشبهت باليهود والنصارى في صيامهم، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا أيها المسلمون وصيام أهل الكتاب اليهود والنصارى أكلة السحر، يعني السحور. ولذلك روى الدارمي بسند حسن عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له طعاما ليتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، فقلنا: تأمرنا أن نصنع لك سحورا ولا تصيب منه كثيرا؟ فقال: إني لا أمركم به لأنني أشتهيه، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين طعامنا أو ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الأدب الثالث، الأدب الثاني عشر: يستحب أن يجعل في سحوره تمرا، يعني يستحب الإنسان يأكل في السحور تمر، حط تمرات كده وكلها في وسط السحور. ليه؟ لما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هذا من الناحية الشرعية، وهذا أدب الحبيب عليه الصلاة والسلام وإرشاده. فكيف بالناحية الطبية؟ لأن أكلة السحر هي آخر أكلة تأكلها ثم تصوم، فإذا أكلت معها تمرا ظل هذا التمر يغذي المخ بالسكريات طوال اليوم، فلا تشعر بالدوخة ولا بالدوران طوال يومك حتى تفطر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث عشر: تأخير السحور. يستحب أن تؤخر السحور، لا تأكل في منتصف الليل وتقول تسحرت، أخر السحور. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر تلاوة 50 آية. هذا يدلك على أنه كان يؤخر السحور. روى الإمام أحمد بسند حسن أيضا عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أي أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر وتأخير السحور. الأدب الرابع عشر، حتى نأخذ أسئلة إخواننا المشاهدين. الأدب الرابع عشر: عدم الشبع. ينبغي للإنسان ألا يشبع، لا سيما في الفطور وأنت جائع، كل أكلا خفيفا وأكمل بعد التراويح، لأنك أخي الكريم إذا أكلت فشبعت فامتلأت المعدة لا تشعر لصلاة التراويح بلذة، لأن المعدة امتلأت. فإذا امتلأت المعدة كسلت الأعضاء عن العبادة وقل خشوع الجوارح. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. الأدب الرابع عشر: استحباب تفطير الصائمين. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الأدب الخامس عشر: الحرص على صلاة التراويح. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني من صلى صلاة القيام، ولا يتحقق هذا إلا بصلاة التراويح طوال رمضان، لا تفوت يوما إلا لعذر كمرض أو سفر. الأدب السادس عشر: الاجتهاد في العشر الأواخر. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره، يعني كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، وأحيا ليله يعني أحيا الليل كله بالصلاة من أوله إلى آخره، يصلي ويستريح يصلي ويستريح ولا ينام طوال الليل، وأيقظ أهله أي أيقظ زوجاته لقيام الليل. وروى الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فيستحب لك أن تجتهد في العشر الأواخر أخي الكريم لكي تدرك ليلة القدر. الأدب السابع عشر الاعتكاف، يستحب الاعتكاف في العشر الأواخر. فقد روى الشيخاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. لماذا يعتكف ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر؟ لأن فيها ليلة القدر، وقد ثبت في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأدب الأخير الأدب الثامن عشر زكاة الفطر. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. من هذا الحديث يتبين لنا أن زكاة الفطر لابد أن تخرج طعاما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن زكاة الفطر تخرج على الصائم وغير الصائم من المسلم، حتى الأطفال الصغار الذين لا يصومون ينبغي أن تخرج عنهم زكاة الفطر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.